العلة حاجة العلة هذه هي نتيجة أن وأجابوا على رأي المتكلمين القائلين بأن الحدود هو علة الشهادة إلى العلة وليس في أجوبة الخمسة حسنة راضية في موضوع اليوم هناك رأي الذي يطرحه المحمد جوابا على كلام نلاحظ هذا الرأي المصنف يقول نحن عندنا نقول الإنكار هو علة الحاجة والإنكار هي العلة من جهة المنطق الإنكار الصدق الإنسان الذي عرفناه سابقا بنحو الله استضاف منه والله استضاف للعقل بلا علاقة بالحدود بالانتقاص الحاجة إلى أن المطلق لماذا؟ قال لأنه المتكلمون القائلون بأن الحدود هو عن الحاجة والانتقاص للعلة لا يخلو أمرهم من ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أن يكون الحدود وحده هو علة الحاجة للعلة هذا سابقا لا خشبه حتى الاحتمال الثاني أن يكون الحدود واحدا الإنسان كل واحد من بنحو جزء الجزء الكرم هو علة الحاجة والإنكار والعلم أو يكون بنحو شرطية مش شرطية يعني الحدود شرط للإنكار لعلة الحاجة يعني في الواقع الإنكار هو علة الحاجة للعلة ولكن بشرط الحدود بطرف جزء من الاحتمالات الثلاثة مرة ناخذ الحدود مستقلا عن الإنكار مرة ناخذ الإنكار والحدود كلاهما جزء في السبب وجزء العلم ومرة ناخذ الحدود شرط للإنكار للحاجة المصنف يقول عن الاحتمالات ثلاثة وثلاثة شيء مو معقول أن يكون علة الحاجة إلى العلة هو الحدود بنحو الاستقلال ولا بنحو الشرعية ولا بنحو الشرعية لماذا؟ أما بنحو الاستقلال مو معقول ولا بنحو الشرعية أيضا مو معقول لدليل غير الأدلة الخمسة التي تقدمت في البحث شنو هو الدليل؟ المصنف يقول احنا عندنا يعني عند الحكمة اللي هاي القاعدة المتكلمون هم يقبلون في مسألة إيجاد العلة للمحدود هنالك ترتب ومراحل قولية يجب على المحدود أن يضيفها حتى يتحقق في ذات الوجود شنو هي هذه المراحل؟ أولا وجود العلة هذا سابق على ثانيا حاجة المعلوم ثالثا إيجاد العلة يعني لازم العلة تجعل جعل ثم إيجاد حتى المعلوم يتلقى هذا الإيجاد رابعا الوجود هي المرحلة الرابعة تتحقق بعد الإيجاد طبعا قبل الوجود هو واحد واحد بأسرة هي الوجود، وبعد الوجود يصير الوجود، وبعد الوجود يصير الحدود. ليش؟ لأن انت شنو فكرت معنى الحد؟ قلت المسلوب بالعكس. فحتى نفرض بإذن الله محتاج إلى العلم لأنه ممكن، وعلة حاجة زيد إلى العلم هو الحدود للإنسان، فكان حدود بنحو الاستقلال أو بنحو الشطرية. خمس مراحل ذات زيد لازم تقويها حتى يصدق عليه الله سبحانه على التسوية. أولا رتبة وجود الأمر، ثانيا رتبة عادة المعلومة، ثالثا رتبة إيجاد العلة لله، رابعا رتبة وجود المعلومة، وجود وجود المعلومة، ثالثا رتبة الوجود، سادسا رتبة الحدود. يعني انت شو بتسمي زيت حالي؟ اذا تحول من العدم الى الوجود، فاذا وجد زيت نسميه حادث، اما قبل الوجود نسميه حادث لا. فاذا الخمس مراحل يجب على زيت ان يضيها حتى نسميه حادث. فيلزم اذا قلنا بان الحدود هو سبب حادث المعلوم الى العلاج، يلزم تقدم الشيء على نفسه. يعني يقول زيد ما هي علة حادثه الى العلم؟ حادثه الى العلم هو الحدود، فلازم الحدود يكون موجود حتى زيد يتلقى الوجود الى العلم. الحدود متى يتحقق واقعا؟ بعد نفسه الوجود، فيقتضي ان يكون الحدود قبل الوجود موجود، بعد الحدود قد موجود، وهذا تقدم الشيء على نفسه. أما إذا قلت علة الحاجة والافتقار إلى العلة هو الحدود، وإنما الإنسان، الإنسان لا يختلف بذات العدم أو بذات الوجود، الإنسان لازم الذات الممكن قبل الوجود، قبل وجود الممكن أو بعد وجود، هذا الإشكال ليس إذا بس نفسه يقول الحدود بنحو الاستقلال أو بنحو الشرطية والجزئية بالممكن، أي حالة ممكن للعلم في هذه المشكلة العقلية. هذا دليل. الدليل الثاني المصنف يقول ماذا تقولون عن الدول الحدود بنحو الشرعية إلا حالة ممكن للعلم؟ يعني شنو؟ يعني ماذا تقولون الممكن بشرط الحدود مفتقر للعلم محتاج للعلم؟ ليش؟ المصنف يقول بأنه إذا صار الحدود شرطا للعلم، ها؟ مثلا يقول ما هو الحدود؟ يقولون مسلوقية العدم للعلم، فعندك الترتب، كان شيء كان معلوما ثم وجد، إذا العدم يصير شرط للحاجة لحالة الممكن المعلوم إلى العلم. نسأل كم قسم من العدم؟ أربع أقسام العدم. تقصدون من العدم يعني الحادث زي المسبوق بالعدم اللي هو هذا يسموه الحديث الوجود المسبوق بالعدم، مقصودكم من العدم شنو؟ العدم المطلق والعدم الخاص والعدم الكذلي والعدم المحض، أربع أقسام. إذا مقصودكم من الحادث يعني الوجود المبروك بالعدم، تريدون من العدم يعني أن لا شيء، اللي هذا نسميه المعدوم المطلق، أن لا شيء، لا شيء لا يعقل فيه التقدم والتقدم، لا يعقل فيه أن يكون سابق أو يكون واحد، لأن لا ميزة في الأحداث من حيث العدم إلا إذا كانت بوهم تفهم. فإذا القسم الأول للعدم يعني أن لا شيء الهيج على تعبير له الهيج لا يعقل فيه التقدم او التأخر. فشلون تسمي الحالة المسبوق بالعدم المطلق؟ ثانيا اذا كنتم تقصدون من العدم يعني العدم الخاص العدم المضاف مو الهيج وانما الهيج بالنسبة الى زيد الهيج بالنسبة الى العلم الهيج بالنسبة الى الخبر. مثلا يكون زيد الان موجود نفس حال زيد غير معدوم هذا اسمه عدم خاص يعني عدم زيد عدم العلم اذا اضفت هو مضاف الى العلم انه عدم خاص او عدم مضاف هذا مو معقول يكون معرف للحدود. اذا قلتم مرادنا من الحدود الوجود المذكور في العدد الخاص لا يعقل. ليش لا يعقل؟ لان العدم الخاص ايش وقت يصدق عليه انه عدم خاص؟ اذا قال اكو فعل وجود متحقق ثم تعجبه فعلان الوجود المتحقق يسموه شنو؟ عدم الخاص. وهذا العدم السابق على الحادث على الوجود اللاحق على عدم شنو؟ ما قدر الشيء خاص كان موجودا ثم عدمته وانما عدم الجيش. فلا يعقل حتى العدم الخاص ان يكون هو المقصود من الحادث لانه سابق على رده الوجود لان عدم خاص يعني عدم الوجود وقبل الوجود ما كان اقول حتى عدم الوجود. اذا كان مراد من الاحتمال الثالث انكم تقصدون من الحادث يعني ان تسلوك بالعدم مرادكم العدم البدني. عدم البدني يعني شو؟ احدى اثنين ثلاث اقسام من العدم يعني ثلاث ظروف بالعدم مؤقت تعبير من السماء عدم سابق للوجود وعدم مقارن للوجود وعدم لاحق للوجود من ناحية الضغط. العدم السابق في الجيد قبل أن يوجد عدم سابق على وجود الجيد وعدم مقارن إلى وجود الجيد اللي جيد الآن وقت الموجود عندما تبتعد من هذا العدم مقارن للوجود لأن يكون حتى العلم المحلول لازم تسد كل مناسب العدم فهذا عدم زيد في هذا الظرف متحقق اذا تحقق وجود زيد ارتفع العدم اذا ارتفع وجود زيد فتحقق عدم هذا المقصود بين عدم المقارن. واكو قسم اخر من العدم هو العدم اللاحق للوجود اللي الان زيد موجود اذا اعدمته يصير هذا عدم شنو؟ لاحق على الوجود. فشنو مرادكم من الحدود؟ مرادكم من الحدود يعني الوجود المسبوق بالعدم الاشكال الاول والثاني والثالث. مرادكم من الحدود العدم يعني المسبوق بالعدم المقارن المقارن لا يصح عليه ان يقارن وانتم جايبين الحال شنو هو؟ المسبوق بالعدم. والا مرادكم من العدم يعني العدم اللاحق العدم اللاحق هذا مو تعرف شنو هو؟ اذا شيء كان موجود ثم عجب هذا يسموه حادث ليس موحادث ثلاث نفسه. وإشكال آخر المصنف عنده في الفكرة الأخرى وإذا ارتفع بس اللاحق العلم في اللاحق نعم بهذا اللحاق في اللاحق فمو حدود فإحنا قرارنا الآن بسط النظرية للحدود فالسؤال في شنو تجي نسموه عدم لاحق يسموه أو مقارن طيبه في الزمن إن هم تعريف من الحدود الوجود المسبوق بالعدم والعدم المقارن لا هو مسبوق بل هو إما لاحق أو مقارن. على كل الأقسام جاي نتكلم على كل الأقسام جاي نتكلم والوجود مسبوق الوجود لا يكون ذاك الترتب ذهني مو ترتب شخصي في الحالة الثانية يمكن ترتب وعلى كلامنا بالترتب يبقى عندك الاحتمال الرابع شنو؟ أن يكون مرادكم من الحدود يعني الوجود المسبوق في العدم، المقصود من العدم يعني الا اقتضاء، عدم الاقتضاء للوجود، عدم الاقتضاء للعدم. اذا عرفت المراد من العدم سبق المقصود على تعبير المخلص يعني هذا خلقه بلا تقصير. ليش؟ لانه يحسن تحريك للبغض. شنو البغض؟ هو اللا مصدر للوجود، اللا مصدر للعدم. فأنت قلت هذا مقصود من الحدود يعني اللا مقتضي للوجود، اللا مقتضي للعدم. انتهيت الى نفس النتيجه اللي احنا انتهينا لها ومن زمان كنا. فهذا خلاف مبناه فلا اثر له. بعد المخلص عنده التوضيح عقل على بعدين نقرا. اذا لا يعقل ان يكون الحدود هو علة حادث ممكن للعلم للإشكالات المتقدمة والتي ذكرت الآن، بل علة اتصال المعلوم إلى العلة هو الإمكان، ومراد إلى الإمكان هو اللا اقتضاء للوجود واللا اقتضاء للعدم. وبهذا ينتهي البحث في تواصل وتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بينا ثم الحدوثين ليس بلاغ الحاجة يعني حاجة المعلوم إلى العلة مطلقا. فقلنا ليس الحدوث إلا في الحاجة بالرأس أي أصلا متكلم، والوظفه قولا شرطا بأن يكون إلا في الحاجة هو الإنسان بشرط الحدوث، ولا شرطا بأن تكون هي يعني الحاجة هو يعني الإنسان مع الحدوث، ولا بنفسه بأن تكون هي يعني الحاجة الحدوث فقط عن المتكلم. وهذه أطوال الثلاثة لأن قسم من المتكلمين جاي الحدود تتخلل إلى الحاجة، قسم يقول شرا قسم يقول شرا. وكيف يتصور أن يكون إلا والحدود كيف أو كيف أي كيفية ما الوجود اللحقة للفقر والحاجة تأخر عنه بمراتب للفقر والحاجة وتأخر عنه بمراتب. بيانه أن الحدود هي كيفية الوجود. ليش؟ لأن الوجود المسبوق فقط كيفية الوجود، لأن الحدود عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم، فيتأخر الحدود عن الوجود. الوجود المتأخر عن الإيجاد، الإيجاد المتأخر عن الحاجة، الحاجة المتأخرة عن علتها. فلو كان علة الحاجة مستقلة أو جزءا أو شرطا لتقدم على نفسه بمراتب. وهذا المقصود الثالث والمراتب الخامسة. إذ هاي التوحيدية متعلقة بها الحد، حد المراتب الثلاثة. وانتظر الإفشاء حيث يقال الشيء صغر فأمثلت واحتاج وأوجد ووجد وأوجد فوجد صحر. وأيضا كيف يتصور ذلك؟ ويكون الممكن وجود الممكن مشروطا بالنسبة للقياس. لكن الإشكال الأول شرط على قول الوجود شرطا أو شرطا أو على إمارة الشرط. والعدم السابق قولا يعني نقول مفروض السابق ليس قصة بديل الوجود يعني ما في الوجود مبتدا وخبر اي عدم هو بدل ذلك الكون لفيه وجود دائر خبر اي بيانه انه لو كان العدم شرطا لوجود ممكن فاما ان يكون العدم السابق مطلقا فهو ليس شرطا لعدم، لان العدم السابق مطلقا على ذلك الشيء هو شيء ولا شيء لا يتعلق بشيء. وإما أن يكون لحد المراقب الحادث الخاص فإن يتجمع بأن حتى يكون هذا الخاص لأن يكون هذا الخاص موجود حتى يتجمع حتى يكون موجود لأن يكون مسلوك في شيء يتوقف في كل من المراقب والمراقب إليه على العدد. وإما أن يكون المراقب العدد الحادث وهو نقيض الكون الحادث فبتحققه فامتحى على العدد. وإن أريد من العدم الليسية الذاتية للممكن يعني أن لا أقصى من سياق العدم إلى كل اعتبار، أعني لا اعتبار الوجود والعدم، فيرجع إلى اعتبار الإقرار أفضي على ما نقول. إحنا كلامنا من الأول أن الموجود هو الأرض الطبيعية والجسد والأنجل، مع أن المفهوم يعني أن يجب التعبير لا بالزمان، لأن الممكن قبل إيجاد العلم معدوم، ولكن بذاته مو بالزمان معدوم، مو أكثر عدد سابق حيث بذاته هو بدون الحديث، وإنما نكمل على المدن مع أنه لم يكن قبل المتكلم إشارة إلى أنه عدم الشيء، ولكن باعتبار الذي حيث هي هي معقدة نظرا فمنها وصف الدليل الإلهي، ولو في زمان تنورها في الدنيا ولكن في السلف على سبناه أنه قدير الزمان وملازم لهذا الزمان، فهو مظهر للتجل الإنسان. أما لا جنة حدود الشيء في الانتفاع معه، وأما بهذا النظر فلا عدم يتحقق في نقيضه، لأنه هو شنو موجود من غير العدم، هو ملازم للزمان، والعدم السابق أو العدم المتحف ليس عدما للممكن في الحقيقة، لأن عدم الشيء وصف الشيء، نقيض الشيء وصفه، مفرد عدم صار مربوط بالمقارنة بالله، ورفعه نقيضه، واتحاد الزمان شرط للزمان، أما أنا فأحد أن العدم سابق وعدم لاحق وعدم مقارن، عدم زيد على مقارن إلى وجود زيد، هذا هو نقيض الوجود، مو عدم السابق يا عدم سابق ليس هو نقيض، لأن الزمان متقدم عليه، ثم هذا يجب أن تنسى. فكأنه قيل أن عدم السابق ليس عدم الوجود لله، لأنه ليس نقيضا له، لأن بدله نقيضه ونقيض واحد واحد يوجد أسباب له، قد واحد نقيض منه هو العدم المقارن، أما العدم اللاحق والعدم السابق شنو هذا مو نقيض. نذكر الحدود بمعنى التثبيتية بالوجود بالعدم هو الذي يحاسب، لأن هذا أصل هذا العدم مو نقيض للوجود، بل نقيضه المقارن له. هذا يمكن صحيح.